آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولا، لأنه يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه، نقول المعتزلة وقول الجمهور. قالوا: مثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. موالي علماء الأمة، صدر هذه الأمة كلهم موالي. إلى الدليل على بطلانه. قال: ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها. طيب قولوا مطمئ بما تجيب عن حديث معاذ: صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلي جماعة الإمام. قال: فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، وكان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. قال: وجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد، بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. قال: والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. شيخه هنا قال وجه قول أشهب بأن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. شيخه مر معنا بأن الإجماع بأنه لا، لأنه إذا لم يقم به واحد نعم هو كفاية واجب على الجميع، بدليل أنهم لو فعلوا كلهم أثموا، ولو تركوا كلهم أثموا، وإذا قام به البعض من هذا الباب. شيخ لكن هنا طلب على الواقع باقي وجرب قائم به. شيخ لكن هنا نتكلم عن واجب مبهم، ليس الواجب الكفائي. نتكلم عن الواجب الكفائي، وهذا في الواجب الكفائي هذا. أيوه. لكن ليس تقف في الواجب المبهم. باب الواجب الكفائي. نعم. قال: المسألة السابعة في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا. اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم. أكيد والصحيح. قال: أو لا يلزم بل يجوز دوام التكليف. في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها. فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. شيخ الأصوليون يعرفون الصحة بأنها صحة في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء. أيوة. شيخ لماذا يزيدون هذا القيد ما أسقط القضاء؟ لأن الإجزاء يكفي. شيخ قال ما تناقض، هو تناقض القصد. شيخ لا، الإجزاء هو إسقاط القضاء. لا. أيوة، إجزاء هو إسقاط القضاء. شيخ لماذا زادوا هذا القيد؟ قالوا ما أجزأ وأسقط القضاء. لماذا زادوا هذا القيد أسقط القضاء؟ تأكيد أنا أجزي يجزي لأنه قد يجزيك ولا يسقط القضاء. هلا. شيخ ممكن يجزي ولا يسقط القضاء؟ ممكن عبادة تجزئ ولا تسقط القضاء؟ هذه من قصد قال لك مجزية ولا تسقط القضاء. جزاكم الله خير شيخنا. قال وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان هل يعيد أو لا يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. وكذلك من التبست عليه قبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنها أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة، فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به. ماذا يقصد هنا بالزيادة؟ ماذا يقصد بالزيادة؟ أنت قلت له يجزي، وهذا مقتضى ممتثل كل شيء. وكونك تكله بالقضاء معناه ما هو ما سيبي الكل بعد من البحر. لكن هذا أوضح فيه فاتقوا الله من الصفات، إن هذه هي الصفات وعدنوا العشاء عليها غيرها. سأكون الله خير شهر. قال والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر. ما أتى نفر منه شيء؟ نعم، خاصة بكل ما أمر به. قال والتكليف حينئذ فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه. اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، بل إن أمرا ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب. في ذلك قولان لأصوليين، والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد. شيخ هذا الصحيح ما لكل حال. قال ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. قال شيخ لكن الجمهور يأمرون بقضاء الصلاة إذا أخرجها العبد عن وقتها، صلاة الفريضة يأمرونه بقضائها ولم يرد الأمر بقضاء. الجمهور قال لو من أمر جديد، لأن كون الشارع أو العبادة وقيدها بوقته دل على أن المصلحة المقصودة لا تطرح إلا بإذنه والوقت فات. فإذا لا بد من أمر يتضمن الوقت والعمل وهو الأمر الجديد. قال القياس لأن سلم قياس دين الله على دين الله، هذا هو الدليل عندهم. والثاني الرازي ومن وافق قال بالأمر الأول، لأنه الأمر بأشياء ينسحب على كل واحد دون الثاني. قالوا على هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه. فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة أنه يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وذمته وذمة لا تبرأ إلا محقق، لا بد أن يقضي هذا النذر حتى. قال وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء. فجمهور المالكية يرون أنه يجب عليه القضاء. جمهور العلماء قال بناء على أن القضاء بالأمر الأول. شيخ هذا صحيح بأنه بناء الأمر؟ لا، الجمهور قالوا بالأمر جديد. قال وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه. قال لي أحد الطلاب البارح أنه أراه كافر. الحنابلة يقولوا لا قضاء عليه لأنه كافر. لكن ابن حبيب من المالكية يا شيخ. ولكن قال لي هو هذا اللي قال البارح أحد الطلاب هنا. قال لي ابن حبيب قال أنه كافر. ما عليه قضاء؟ شيخ هو علّد متمسك بالحديث. أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال يعني هو هل عزال وأنا ما نعم شيخ، لكن إذا حكم بعدم قضاء لكونه كافرا خرجنا من هذه المسألة. لا خرج يعني قضاء وتوبة. هلا أنا قلت هنا كله بالتوبة، لكن على هذا ما تدخل في هذا الفرق، ما عليه قضاء لأنه كافر الإسلام يجب ما قبل، إلا على رأي قرافي قال انه يقضي، ان المرتد يقضي، قال هو اللي يدخل كفر. شيخه هنا علل قال يرى ابن حبيب من اصحابنا انه لا قضاء عليه لان الامر لا يوجب القضاء. كذلك هو قال ما هذا عارف ابن حبيب قال انه لا يقضي الوقت راح. انا هذا الذي لكن كونه كافر ما كنت اعرف. انا جزاك الله خير شيخ. قال وليس عندنا امر جديد الا في النوم، إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب. كلهم غيركم قالوا في ذمته وأنه لابد من قضاء وإنما لا تبرع إلا محقق الجمهور. أي نعم أيوه. لكن استدلوا بقضاء الله دين الله أولى بحق القضاء عين غيرهم زرع من المالكية من يقول عليه القضاء. أي نعم هذا المعروف في الفقه انه يقضي ولو عمره. جزاكم الله خير.